لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عنه رمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد؟ انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. هكذا ذكر ربنا جل وعلا عن قوم فرعون، ماتوا وغرقوا في البحر فما بكت عليهم السماء والأرض. سئل ابن عباس رضي الله عنهما: هل تبكي السماء على ميت وهل تبكي الأرض؟ فقال: إن لكل عبد موضع يصلي فيه. اعتاد أن يصلي فيه، تجد أنك إذا دخلت إلى بيتك اعتدت أن تصلي في الموضع الفلاني، تصلي السنة، تصلي الوتر، تصلي الضحى، تصلي الفريضة إن فاتتك. فيقول: إن للعبد المؤمن موضع يصلي فيه في الدنيا على الأرض، وله موضع في السماء يصعد من خلاله عمله. قال: فإذا مات المؤمن انقطع هذا العمل عن الصعود إلى السماء من ذلك الباب، وانقطع هذا العمل عن هذا الموضع من الأرض، فتبكي الأرض على فراقه وتبكي السماء على فراقه. أما العبد الفاسق والفاجر ما عنده عمل لأجل أن يصعد من السماء وتبكي عليه الأرض. فقال الله: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ما حقيقة الموت؟ الموت هو خروج الروح من الجسد، وربك سبحانه وتعالى جعل الموت على نوعين، جعله وفاة صغرى ووفاة كبرى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. النوم هو الوفاة الصغرى، ثم تأتي الوفاة الكبرى، مفارقة الحياة. إبراهيم عليه السلام سأل ربه جل وعلا: ربي أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. يعني خذ أربعة من الطير، انحرها وقطعها، واجعل رجلي هذا مع رجلي هذا على الجبل الفلاني، ورأس هذا مع رأس الآخر على الجبل الفلاني، وجناح هذا في الجبل الفلاني، فرقها، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعوهن يأتينك سعيا. ففعل إبراهيم عليه السلام ذلك، فأحيى الله تعالى الطير بين يديه. وقال جل وعلا: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. مر على قرية خربة ليس فيها متاع ولا أهل ولا دواب، خاوية على عروشها، حتى العروش وهي السقوف التي تكون من جذوع النخل ومن غيره قد سقط بعضها على بعض. فقال: كيف تحيا هذه مرة أخرى؟ أنى يحيي هذه الله بعد موتها؟ فجعله الله تعالى آية لنفسه. قال الله تعالى: فأماته الله 100 عام ثم بعثه. سقط الرجل ميتا 100 عام، لم يدفن، مات وهو على الأرض وبقي 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ كان مع الرجل حمار دابة يركب عليه ومعه طعام، ربما كان خبزا، ربما كان لبنا، ربما كان فاكهة، الله أعلم به. وكان معه شراب من ماء أو لبن أو غيره. قال: كم لبثت؟ وهو قد لبث 100 عام. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، انظر إلى طعامك ما تغير، وانظر إلى شرابك 100 عام مرت عليه ما تغير، أما الحمار فقد تغير. قال: وانظر إلى حمارك ولنجعله آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها، يعني نجمعها، ثم نكسوها لحما، واعلم أن الله على كل شيء قدير. أقبل الوليد بن المغيرة يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أقبل مستهزيا ومعه عظم يابس، ففته بيده بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال: يا محمد، أتزعم أن الله يحيي هذا بعد موته؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، سيحييه الله بعد موته، ويحييك ويدخلك النار. فأنزل الله تعالى قوله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الله تعالى هو الذي يحيي من يشاء ويميت من يشاء، تفارق الروح الجسد، يقبضها ملك الموت فيموت. سئل الإمام مالك، قيل له: هل يقبض ملك الموت أرواح البراغيث، يعني البعوض؟ قال: ألها روح؟ ألها نفس؟ قالوا: نعم. قال: نعم، يقبضها ملك الموت. ثم تلا قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس، كل نفس ذائقة الموت، توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ليست القضية في أن تموت، القضية كيف تموت وما هو حالك بعد الموت. مر على النبي عليه الصلاة والسلام بجنازة فقال: مستريح أو مستراح منه، بمعنى أنه إما أنه يستريح من الدنيا ويذهب إلى الآخرة بنعيمها، أو أنه كان فاسقا فاجرا يستريح منه العباد والبلاد. ومر عليه صلى الله عليه وسلم يوما بجنازة فأثنى الناس عليها خيرا، فبعضهم قال: ما شاء الله، هذا فلان والله ما كان يغيب عن صلاة المسجد. وقال الثاني: يا أخي، ما شاء الله، كان يختم القرآن كل شهر. والثالث قال: والله الله يجزيه خير، كان يتصدق دائما على الفقراء. والرابع قال: يا أخي، كان أخلاقه حسنة. والخامس قال: يا أخي، ما شاء الله، والله كان بارا بوالديه. والسادس قال: الله يذكره بالخير، والله كان يتصدق على أيتام في في في حينا ما كان أحد يدري عنهم إلا هو. والسابع قال: والله ما رأينا منه إلا خيرا. والثامن أثنوا عليه خيرا، كل واحد ذكر خصلة من خصال الخير كان يصنعها. فقال صلى الله عليه وسلم بكل هدوء، قال: وجبت وجبت. ثم بعد فترة مر بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا. هذه جنازة من؟ قالوا: جنازة فلان. قال: آه فلان، والله فلان هذا قد أخذ من فلان ماله ولا رده إليه. وقال الثاني: كان سيء الخلق. وقال الثالث: كان سيء التعامل مع جيرانه. وقال الرابع: كان عاقا لوالديه. أثنوا عليها شرا، ولا واحد من الناس قال كلمة خير عنه. كل سيرة سيئة، سيئة مع جيرانه ومع أصحابه ومع أهله ومع أرحامه مع زوجته مع أولاده، أثنوا عليها شرا. فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت. قال: يا رسول الله، وما وجبت وجبت؟ قال عليه الصلاة والسلام: أما الأول فأثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة. أثنيتم عليه خيرا في صلاته وفي عبادته وفي حسن خلقه وفي صدقته وفي تلاوته للقرآن وفي كفه الأذى عن الناس فوجبت له الجنة. وأما الآخر فأثنيتم عليه شرا، ذكرتم عنه شرا من عقوق وفسوق وأكل لأموال الناس بالباطل وأنواع من المعصية، أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار. أنتم شهود الله في أرضه. لا يعني هذا الكلام أن يرأي الإنسان بعمله أو أن يظهر أعماله على الناس، لا، لكن الله تعالى يضع القبول لمن يشاء من عباده. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل قال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل. قال: ثم ينادى في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، الملائكة العابدون الصافون بين يدي ربهم المسبحون المستغفرون يحبونه. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. كيف وصل إلى المرحلة أن يحبه الله ثم تجري على ألسنة الناس الثناء عليه ومدحه وفي قلوبهم محبته؟ كيف وصل؟ إلا بتقربه إلى الله تعالى، بانطراحه بين يديه، بإخلاصه له، بصدق محبته وقربه إلى ربه، وبالتالي أحبه الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني محبة في قلوب الخلق. قال عليه الصلاة والسلام: وإن الله إذا أبغض عبدا، أعوذ بالله، نادى جبريل قال: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل. ثم ينادى في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. قال: فيبغضه أهل السماء، ملائكة في صيام وقيام وعبادة وذكر تبغض هذا العبد. قال: ثم توضع له البغضاء في الأرض. يكره الناس رؤيته، يكره الناس النظر إليه، يكره الناس مجالسته، يكره الناس ذكره، يكرهونه لو مر بهم في أي موطن. يوضع له البغضاء في الأرض. وكيف يحب؟ هو الذي لا يدع معصية إلا ارتكبها، ولا يدع عقوقا إلا فعله، ولا يدع مالا إلا أكله، ولا ظلما إلا مارسه. هذا كيف يحب؟ ولذلك إذا رآه الناس، إذا رأوا جنازته استراحوا منه وأثنوا عليه شرا والعياذ بالله. نعم، أنتم شهود الله في أرضه. نعم، إنه الموت. الموت له أحكامه. النبي عليه الصلاة والسلام أمر من حضر عند ميت أن لا يدعو إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على الدعاء. لو قال أحد دعا على نفسه، زوجه، ابن، من شدة البكاء دعا على نفسه أن يلحق به أو أن يموت قبله أو أن لا يحيى حياة سعيدة بعده وما شابه ذلك، فإن الملائكة تقول آمين آمين. فإذا حضرتم ميتا فلا تدعوا إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على دعائكم. تلقين الميت أمر به النبي عليه الصلاة والسلام: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وقد ذكر أهل العلم كيفية ذلك. قالوا: لا ينبغي أن يقال له صريحا قل لا إله إلا الله ويهز قل لا إله إلا الله، لأنه قد يضجر ويلتفت إليهم ويقول: يعني أنا سأموت، يعني أنا بموت، وربما لا يحتمل ذلك. قالوا: لكن يؤخذ بالرفق واللين ويذكر عنده الله، يقال عنده لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، حتى يسمعها هو فيقولها. وإن لم يقلها، لو أنهم قالوا عنده أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولم يفهم أن يلقن وأنهم يقصدون تلقينه، ما فهم ذلك، فلا بأس أن يقولوا هم يا فلان يا فلان قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، لكن يقولون له برفق ولين لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ويقول عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام هي آخر كلامه، وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بها أصحابه. ذكر بعض الفقهاء أنه يسن عند الحضور عند الميت أن يوجه للقبلة، وإن لم يكن على هذا دليل عموما، قالوا إن استطاعوا أن يوجهوا فراشه للقبلة، كما أنه إذا أراد أن يصلي فإنه إذا كان يستطيع أن يصلي قائما صلى، فإن لم يستطع فقاعدة، فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيمن يتوجه إلى القبلة، إذا ما استطاع يصلي على ظهره، لكن يجعل قدميه تجاه القبلة بحيث أنه لو رفع رأسه قليلا لصار وجهه تجاه القبلة، هكذا يكون تجاه القبلة. فإذا استطاعوا أن يوجهوا الفراش أن يكون تجاه القبلة بحيث لو أنه جلس لصار وجهه تجاه القبلة فهذا أمر حسن، وإن كان هذا ليس شرطا، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة نص صريح على مثل هذا، لكن القبلة الكعبة هي قبلتنا أحيانا وأمواتا، وفي القبر أيضا يوجه الإنسان إلى القبلة في قبره، فالسنة فاستحب بعضها العلم أن يوجه إلى القبلة حتى عندما يشهق وتخرج روحه، واستحب بعضهم أيضا أن يكثر عنده من الدعاء الصالح وأن يحسن ظنه بربه، كما قال ابن عباس لما دخل على عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا، وإذا عمر في الموت بعدما طعن عمر رضي الله تعالى عنه مرارا، فجاء ابن عباس ودخل عليه، وكان عمر يقول والله لو كان لي قراب الأرض لافتديت به من هول المطلع بين يدي الله، من هول الوقوف بين يدي الله. وقال له ابن عباس يا أمير المؤمنين والله لقد أسلمت فكان إسلامك فتحا، المسلمون قووا لما أسلمت، قال فكان إسلامك فتحا، وهاجرت فكانت هجرتك نصرا، وإني طالما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خرجت أنا وأبو بكر وعمر وجئت وأنا أبو بكر وعمر وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، قال وإني لأرجو الله أن يجمعك مع صاحبيك، وإني لأرجو الله أن يجمعك مع صاحبيك. فقال له عمر وقد سمع هذا الكلام الحسن، قال عمر والله لقد فرجت عني ابن عباس، يعني أسعدتني بهذا الكلام. ولذلك يستحب عند الميت أن يحسن ظنه بربه. أقبلت أم إلى ولدها وهو يموت فبكت وقالت ألم أكن أحذرك هذا المصرع، ألم أكن أخوفك من هذا المصرع، المفترض أنها تحسن ظنه بالله. فقال لها الغلام يا أمه لو كان حسابي عليك ماذا كنت تفعلين بي؟ قالت أرحمك وأسامحك وأعفو عنك. قال فإن حسابي عند من هو أرحم بي منك. فصار هو الذي يعلمها حسن الظن. ولذلك ينبغي لمن حضر عند ميت أيضا أن يحسن ظنه بربه، أبد أنت تقبل على رب غفور على رب الرحيم، لو قال أنا ما كنت أصلي جيدا أنا عندي مشاكل مع والدي، أبد إن شاء الله الله غفور رحيم، وأنت الحمد لله أنت تصلي وأنت تصدقت في ذلك اليوم وأنت كنت الحمد لله أيضا حسن التعامل مع كذا، وأنت يحسن ظنه بربه. هذا الذي ينبغي عند من يحضر ميتا. كيف يكون حاله عند الموت وما هي علاماته، وكيف يكون حاله إذا مات وما أول ما يصنع به، هذا أيضا له مقام آخر بإذن الله. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغن عنه رمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد؟ انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، منها بغير القطن والكفن.